عقد في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون. بسم الله تبطل كل عقدة بسم الله تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة كل عقدة كل عقدة كل عقدة كل عقدة. في الصار في الصار عقدة في الصار عقدة في الدماء عقدة في الصار عقدة بالدماء عقدة في الصار عقدة بالدماء عقدة في البطون عقدة في البطون عقدة في البطون عقدة في البطون عقدة في البطون عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة. في البطون تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة في البطون تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة في البطون في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء تبطل كل عقدة في الأمعاء تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة كل عقدة كل عقدة كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة كل عقدة كل عقدة كل عقدة. في البطون في الأمعاء في البطون في الأمعاء في البطون في الأمعاء في الأمعاء تبطل كل عقدة في الأمعاء تبطل كل عقدة في الأمعاء تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة. الله أكبر من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر من كل سحر من كل سحر من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر عقدوه في البطون عقدوه في البطون عقدوه في البطون عقدوه في الأمعاء عقدوه في البطون عقدوه في الأمعاء عقدوه في البطون عقدوه في الأمعاء عقدوه في البطون عقدوه في الأمعاء عقدوه في البطون عقدوه في البطون عقدوه في البطون في البطون ربطوه في البطون ربطوه بالدماء ربطوه بالدماء عقدوه بالدماء ربطوه بالدماء عقدوه بالدماء ربطوه. بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر لتعطيل العمل لتعطيل العمل لتعطيل العمل لتعطيل العمل لتعطيل العمل. يبطل كل سحر لتعطيل العمل يبطل كل سحر لتعطيل العمل لتعطيل العمل لتعطيل الأياد في العمل لتعطيل الأياد في العمل لتعطيل الأياد في العمل لتعطيل العقول في العمل. العمل لتعطيل العقول في العمل لتعطيل العقول في العمل لتعطيل اللسان في العمل لتعطيل اللسان في العمل. الله أكبر من كل سحر من كل سحر قديم من كل سحر قديم من كل سحر قديم لتعطيل العام لتعطيل العام لتعطيل العام لتعطيل العام لتعطيل العام لتعطيل العام لتعطيل التام. بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر. بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر. اركض برجلك هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب بارد وشراب بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.